الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي رفع أولي العلم درجات، قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونحن في هذه الليلة المباركة نجتمع نحن وإياكم في حلقة من حلق الذكر التي هي من أحب المجالس إلى الله جل وعلا، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. واستكمالا لتلك الدروس المباركة من سماحة والدنا شيخنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء وفقه الله تعالى لكل خير، نعيش نحن وإياكم هذه الليلة مع شرح جديد ومناسب لهذا الوقت الذي هو على مشارف، وهو شهر من أشهر الحج. يشرح سماحة الشيخ كتاب الحج من كتاب العمدة لمؤلفه المقدسي رحمه الله تعالى بن قدامة، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بعلمه وأن يبارك في عمره وعمله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله، بعثه الله جل وعلا وأرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وترك لنا علما عظيما لا سعادة للمسلمين في دنياهم ولا في آخرتهم إلا بالتمسك بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمور العبادية لا يملك الناس أن يخترعوا منها ما شاءوا ويكيفوا ما أرادوا، وإنما هي اتباع لمنهج نبي الله صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك فيه أن الحج أحد أركان الإسلام، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المخرج في الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج كما هو معلوم هو أحد أركان الإسلام، ولم يفرض على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على من أسلم في أول الأمر، وإنما تأخر وفرض الإسلام الحج على الناس إلى بعد مضي مدة من البعثة، مضي البعثة الأولى ومضي مدة من سني الهجرة، وكانت السلطة على المسجد الحرام كانت للكفار، ولا يستطيع الناس أن يعدوا الحج كما أراد الله تحت مظلة الكفار المعادين لشرع الله. وفتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة، اختلف العلماء هل فرض الحج على الناس في تلك السنة أو أن فرضيته المتحتمة إنما كانت في سنة العشر من الهجرة. لا شك أن سنة الثمان من الهجرة صارت السلطة على مكة شرفها الله لدين الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلف من يحج بالناس في سنة الثمان. وفي سنة التسع كلف صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن سائر الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة لا في سنة الثمان، وكان بإمكانه أن يحج، ولم يحج في سنة التسع وكان بإمكانه صلوات الله وسلامه عليه أن يحج. العلماء اختلفوا هل تأخيره عن الحج لئلا يحج في وقت يعلن الكفار عن أعمالهم في الحج، وكان من أعمالهم إعلان الشرك، إعلان الشرك كما كان يمكن أن يطوف الناس عراة. وفي سنة التسع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بأنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ثم حج صلى الله عليه وسلم. فكثير من العلماء يرجح أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة من الهجرة، وعلى العموم هو خلاف لا يترتب عليه أمر بالنسبة للمسلمين فيما بعد ذلك. النبي يحج عليه أفضل الصلاة والتسليم، وحج معه خلق عظيم، وقيل أنهم زهى 100,000 الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وتسميتها حجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها وهو يبين للناس المناسك: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولم يلقهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الحجة التي حجها عليه الصلاة والسلام جعل الله فيها بركة، نقل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كانوا أحياء ولمن جاءوا ويأتون بعدهم أحكام الحج. فرضي الله عنهم وأرضاهم، ما أبرهم وأنصحهم وأشد قيامهم بأمر هذا الدين، ولا غرابة، فقد اختارهم الله جل وعلا لأن يكونوا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل رأي فيما يتعلق بلقاءاتنا هنا أن يكون لنا مرجع نبدأ منه ونعود إليه، لأن التعود على مراجعة كتب المتقدمين وقراءة ما ألفوا ومحاولة حفظ ما أثروه لمن جاء بعدهم تجعل الواحد منا يسهل عليه مراجعة كتب العلماء والاستفادة منهم، ويتعود الرجوع إلى ما ألفوه تعصيلا وما أنشئ بعد ذلك إيضاحا وشرحا لكلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والمختار في هذه اللقاءات فيما يتعلق بالفقه هو كتاب عمدة الفقه لابن قدامة الإمام الموفق أبو محمد، وهو من أشهر علماء الحنابلة، وهو الذي يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: ما دخل الشام بعد أبي عمرو الأوزاعي أوسع علما من الموفق ابن قدامة. وقد ألف كتبا في الإسلام في الفقه لا تخفى على طالب العلم، أسمعها بدون شك عامة طلبة العلم يعرفونها، فإن أخطر مؤلفاته في الفقه عمدة الفقه التي شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحها أحد تلامذة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله عليهم، وتتابع الناس في الحديث عنها ومراجعتها، كما ألف كتاب المقنع. العمدة ألفها للمبتدئين ليحفظوها ليسهل حفظها عليهم، والمقنع ليقتنع به من لا يرغب التوسع في العلم، وفوق ذلك ألف كتابه الكافي، وراء ذلك ألف كتابه المغني الذي حرص على أن يستوعب آراء العلماء، فهو موسوعة علمية جمعت شيئا كثيرا من خلاف العلماء، كما كان له مؤلفات في غير الفقه رحمة الله عليه، وهو يعتبر من سادات فقهاء الإسلام. وهو بالنسبة لولادته ولد في سنة 540 من الهجرة، وتوفي في سنة 620 من الهجرة، فمدة عمره في حدود 80 سنة، لكنها مدة جعل الله فيها خيرا كثيرا وبركة عظيمة، ونشر علما جليلا في أمر الإسلام. ولعلنا نقرأ شيئا من البداية في مبدأ كتاب الحج، لعلنا في هذه الأيام الباقية المقبلة نستطيع أن نستوعب قراءة كتاب الحج من عمدة الفقه لابن قدامة. لا نطيل القراءة، ويكون شيء من الكلام على ما نسمع، وتكون شيء من الإجابة على ما قد يعنى لأي منا بأن يعرض سؤالا ما يرى عرضه. وأرجو الله جل وعلا أسأله أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل بما نعلم، لأن تحصيل العلم ليس ليكون حلية يتحلى بها الإنسان، وإنما يحصل العلم يكون مصاحبا له في أعماله، في تحليل ما أحل الله ورسوله، وفي تحليل ما حرم الله ورسوله، وفي الحرص على التقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال التي شرعها الله سبحانه وتعالى. لأنه كما مرت الإشارة، الشام بطالب العلم أن يفهم ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما استنبط مما جاء عن الله وعن رسوله، وإن كذا كان عالما أو مؤهلا للقول في العلم، أن يحرص على إيضاح ما جاء عن الله جل وعلا. فليس للعلماء أن يشرعوا للناس، وبخاصة العبادات الناس لا يملكون التشريع فيها، ولهذا العلماء يقررون أن العبادات توقيفية لا مجال للإنسان أن يخترع ما يريد، أو يختار ما يهوى، وإنما عليه أن يفهم ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله، وأن يحرص أن يكون عمله مقيدا بحسن المتابعة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في حديث عائشة مخرج في الصحيحين: من عمل عملا، يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن نحن مقيدون في عباداتنا وتقربنا إلى الله أن نتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولابن قدامة الشاعر المؤلف رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة رحمه الله: كتاب الحج. قال رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما، ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. ذكر المؤلف رحمة الله عليه فيما سمعنا أمر وجوب الحج وعلى من يجب. فوجوب الحج وجب على الناس، لا شك أن الحج إلى بيت الله كان قديما ليس من خصائص الأمة الإسلامية المحمدية، بل كان قديما ربما قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: كأني بصالح نبي الله يعني له جؤار في هذا الوادي بالتلبية، قاصدا بيت الله العتيق، لأن حرم مكة حرم من يوم خلق الله السماوات والأرض، لم يكن تحريمه بوجود محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تفصيل هذه العبادة الحج بهذه الأحوال والمواقف والمدة الزمنية بهذه الصور التي نعرفها، إنما نعرفها بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم وما بلغه من كتاب ربه جل وعلا. وإلا فإنه يروى أن الله لما أمر إبراهيم أن يبني البيت أمره الله جل وعلا أن يدعو الناس، فقال: يا ربي من يبلغ صوتي؟ قال: أنت أذن في الناس وعلي البلاغ. فنادى للناس: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فيروى في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بلغه كل من كان على الأرض وبين السماء والأرض. الله قال له كما هو معلوم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وهذا النداء كان لإبراهيم عليه السلام. ثم ثورت العرب من عهد إسماعيل ابن إبراهيم الحج، وصاروا يؤرخون في الحجج، ستين حجة، خمسين حجة، لكن التفصيل الذي نعرفه الآن وعلينا أن نتقيد به ما خلفه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحج أحد أركان الإسلام، يجب على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر ببدنه وما يتعلق بما وراء ذلك بالنسبة للنفقة والراحلة. المرأة تزيد عن الرجل، يعني يشترط في حقها أن تجد محرما، ولذلك إذا لم يكن للمرأة محرم أو رفض محرمها أن يحج معها لا يجب عليها الحج وهي بتلك الصفة. ومن كان قادرا على الحج ولا يمنعه مانع في بدنه ولا يخاف من أمر السلطان، فإن الله قال عنه: ومن كفر ولله حج على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خلافته: لقد هممت عن أمر في الآفاق ينظر كل شخص، معناه يجد السعة للمال ويقدر وليس في مانع أن تضرب عليها الجزية ما هم بالمسلمين. ولا شك أن هذا يقتضيها أن الحج أحد أركان الإسلام، فالقادر على القيام بأداء هذا الركن وانتفاء الحواجز والموانع عنه لا خوف لا ما يتعلق بحاجته إلى المال والإنفاق ووسائل الانتقال، إذا فقدت هذه الموانع والصوارف ثم مع ذلك لا يحج، يدل ذلك على عدم تحقق إسلامه الكامل، لأن ربط الأمور بأصول الشرع أمر لازم، لأن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه صادقا في ذلك يكون مسلما. فالواجب هو على القادر بنفسه وبماله وبانتفاء المخافة على نفسه وعلى أهله وولده. فلو كان إنسان قادرا على الحج وعنده مال لكن يخشى إذا سافر يكون عرضة للقتل، أو يخشى إذا سافر أن يهجم على أهله وولده أو أن يأخذ ماله، صارت هذه من الأمور التي لا تجعله قادرا على الحج. لكن لو فعل وحج فالحج صحيح كما مظاهر، لأن العاجز بدنيا إذا شق على نفسه وحج وحمل أو قام بما يقدر عليه وحج صح حجه. المرأة إذا حجت لا يقال بطل حجها لعدم وجود محرم معها، لكنها تكون اجتمع عندها عمل صالح وارتكاب سوء، لأن الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فإذا فعلت وسافرت وأدت العبادة لا يقال بطلت العبادة ولا يعتد بها، لكن يقال آثمة، وهذا الإثم يدخل في مدلول قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان إذا أدى عملا صالحا وارتكب في سبيل أدائه لذلك العمل أمرا محرما لا يبطل ذلك العمل الذي لم يكن ارتكاب المحرم مفسدا له، لا يبطل، يكون اجتمع له عمل صالح وآخر سيئ. والسيئ كثيرا ما يكون مغمورا بعفو الله ونصره. من غير القادرين الصغار من الأولاد من بنين وبنات، لو حج الواحد منه أو حج به صح حجه، لكن لا يجزئه عن فريضة الإسلام. المملوك والملكية راح، والملكية راح وقتها، إنما كانت يوم كان المسلمون مجاهدين في سبيل الله بصدق يغزون البلاد الكافرة لينفتح أمامهم سبيل الدعوة إلى الله والبيان، فكانوا يحصل في حروبهم وسيرهم وجود رقيق. فالرقيق المملوك لو حج صح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. بقي الذين لو حجوا لا يعتد بحجهم. الكافر لو حج وأدى كما يؤدي المسلمون الأعمال، لكنه لا يزال كافرا لم ينفع. الله يقول عن الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا ينفعهم عملهم في الآخرة، قد ينفعهم في الدنيا بعض العمل الذي يكون فيه إحسان للخلق، لكن عند الله جل وعلا لا يبقى لأعمالهم أثر ينفعهم في الآخرة، لأن نفع العمل في الآخرة إنما هو مربوط ومرتبط بتحقق إسلام المرء. فالكافر لو حج لا ينفعه حجه، والمجنون الذي لا يعقل لا يعتد به. وإن كان يقابل ذلك الطفل الصغير الذي لم يعرف شيئا ومع ذلك كل حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خرج في حجة الوداع ولقي من لقي من المتهيئين للحج بعدما تجاوز الحليفة، فلقيهم وقال من أنتم؟ فقالوا المسلمون. ثم قالوا من أنت؟ ما عرفوا رسول الله، لأنه لما سمع أنه حاج سوف يحج توافد الناس إلى المدينة ليعتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من امرأة إلا أخرج طفلا بين يديها من محفتها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر. فلما علمنا أن النبي قال ذلك صلوات الله السلام عليه قلنا نعم، الطفل الصغير حتى ولو لم يكن يعقل إذا حج به المتولي أمره وجعله يؤدي المناسك فحجه صحيح ويعود عليه بالمنفعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عليه هذا حج قال نعم ولك أجر، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام لأنه أدى عملا لا يكون مكفرا للسيئات في ذلك الوقت، لأن الصغير الذي لم يبلغ مرفوع عنه القلم. يمكن أن يقول القائل لماذا المجنون إذا ضبط وسار مع الناس كلهم في كل مواقف الحج لماذا لا يكون له حج؟ يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه قال لهذا الطفل حج ما قلنا له حج. والنبي لم يقل عن مجنون أنه إذا حج له حج. ومعروف أن من كان القلم مرفوعا عنه لا يعتد بعمله للآخرة. ولا يصح الحج من كافر ولا يصح من الكافر لا شك كما أشرت إلى قول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مهما عملوا من الأعمال لا تنفعهم في الآخرة. لكن قد يعمل الإنسان عملا بما يسمى إنسانيا ما عمل الكافر من أعمال في ظاهرها خير. الله جل وعلا لا يظلم العباد. الله ليس بظلام للعبيد. فمن عمل عملا يستحق عليه جزاء بالنسبة للكافر أعطاه جزاءه في الدنيا إما أن يدفع عنه بسبب ذلك العمل مكروها أو أن يجلب له منفعة دنيوية أو غير ذلك من المنافع التي لا حصر لها. والله جل وعلا نعمه كثيرة جدا على المسلم والكافر. كم يصد عن الكفار من أنواع المصائب وهو جل وعلا أحكم الحاكمين. إلا أن الكافر لا يمكن من الحج. النبي أخبر أنه لا يدخل للحرم بعد ذلك الإعلان مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كانت العرب في الجاهلية لا يطوفون بالبيت إلا على وهم لابسون لأثواب من أثواب أهل الحرم. ومن لم يجد من يعيره أو يؤجره ثيابا طاف بالبيت عريان. حتى النساء كما يرى فيها تقول طائفة وهي في حال عري اليوم يبدو بعضه أو كله ولا وما بدا منه فلا أحله. تقصد فرجها. فأبطل الله هذه العادة كما كانت العرب في الجاهلية أيضا لا يحجون مجتمعين. عامة العرب يحجون إلى عرفات وأهل الحرم ما يتجاوزون حدود الحرم. يقول نحن أهل الحرم وهؤلاء راضون بذلك وهؤلاء أقروا عليهم اعترض عليهم. فجاء شرع الله جل وعلا وجعل الناس يكونون في مسيرتهم لحجهم يسيرون مسيرة واحدة منتهاهم عرفات وهي الحج. والإفاضة تكون منها كما قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس. قال ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. هنا مسألة الأعمال بالنيات هل تكون هذه الأمور مستمرة ولا تخرم قاعدتها. النبي يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات كما في الحديث المحرج في الصحيحين وغيرهما. فإذا نوى إنسان الحج عن غيره ولم يحج يقال هذه النية لا اعتبار لها لأنك تريد أن تقضي عن غيرك وأنت لم تقضي عن نفسك ما هو لازم عليك. ولهذا الحديث الذي هو من حديث بلوغ المرام أن رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ولهذا يقول فوقها إن هذا الحديث دل على أن الإنسان وإن دخل بنيته أداء المناسك عن غيره وهو لم يؤدها عن نفسه أنها لا تتم للغير، وإنما تكون لمن تلبس بأداء هذه العبادة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والحديث ليس يعني بهذه الدرجة العالية من الصحة، لكنه أيضا في أساسه أن الإنسان لا يقضي دين غيره وهو لا يزال مدينا يطالب بذلك الدين، فالحال تقتضي منه أن يؤدي ما عليه فيما بينه وبين الله، ثم إذا برئت ذمته مما أوجبه الله جل وعلا على العباد وأحب أن ينفع غيره توجه إلى نفع الآخرين في حدود ما يأذن به الشرع. قال: أو عن نذره ونفله وفعله قبل حجه، حجة الإسلام. يعني أن حجة الإسلام هي الأساس، فالذمة مشغولة قبل النذر. يمكن الإنسان ينذر ويشغل ذمته بنذره وعمله، فيكون هذا النذر لازما إذا كان المكان خاليا. أما والواجب الأساسي الشرعي موجود، فالنذر أو إرادة النافلة تجد المكان مشغولا بما فرضه الله جل وعلا عليه، فلا يجد متسعا لأن يصلي، لأن يحج عن النذر وهو لن يؤدي فريضة الإسلام. أو يقول: هذه المرة بجعل الحج نافلة وحج الفريضة فيما بعد. هو لا يملك هذا التصرف. ويؤثر عليه أيضا حديث النبي، حديث القدسي، حديث الولي الذي يقول فيه الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. والإنسان إذا علم أن هذا العمل أحب إلى الله وهناك عمل دونه، لا يحل له أن يقول أتقرب إلى الله بالعمل الأقل ولو كان مباحا، لأن هو المسلم يجب أن يكون تابعا لمراد الله. ولهذا قال النبي: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فيتقيد الإنسان. تأتي مسألة خفيفة في هذا الباب وإن لم تكن منه: الذين يريدون أن يصوموا الست ويكون عليهم قضاء، يقول: القضاء مقبول، أقضي في أي فترة والست ينتهي الشهر، ينبغي أن تدخل في هذه أيضا أيام الست في هذا المجال، وأن يكون الإنسان لا يصوم الست وقد بقي عليه شيء من صيام رمضان. يمكن أن يقول القائل: عائشة كانت تؤخر القضاء إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، لكنها ما قالت أنها تصوم الست وتترك الواجب. نأخذ كتاب الباب المواقيت نقرأ شوية. كم في أسئلة نفذ نخلي لليوم الثاني؟ طيب في عدد الأسئلة كثيرة؟ لا قليلة. المواقيت مختصرة. طيب. الله إليك. قال رحمه الله: باب المواقيت، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. أحسن الله إليك. فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لا شك في هذا الكلام شيء من الطول تدعية، لكن أتكلم على ما يتعلق بالمواقيت من حيث هي. النبي صلى الله عليه وسلم وقت للناس المواقيت المكانية، المواقيت الزمنية هي أشهر الحج، وبين النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمنية أن يطلع الفجر للإنسان وهو لم يصل إلى عرفات، فإنه إذا طلع الفجر لمن أراد الحج طلع فجر يوم النحر وهو لم يصل عرفات فقد فاته الحج. لكن المواقيت الزمنية المكانية وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة، وهو قريب من المدينة يسميها العامة الآن أديار علي، وليس المقصود علي بن أبي طالب، وإنما علي هذا شخص آخر كانت له آبار في ذلك المفهوم فيما بعد، يعني ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. فذو الحليفة هو ميقات المدينة ومن جاء عن طريق المدينة، والشام يعني ما كان في جهة الشمال أو الشمال الغربي بالنسبة إلى مكة فميقاته الجحفة، والجحفة موضعها الآن داخلة في رابغ، ويقيل سميت الجحفة لأن السير جاء في مرة وكان سيرا قوية فجحف القرية شاله اشتله معه حمله يعني دمرها قديما في الجاهلية الأولى. فكل من جاء من جهة الشمال أو عن طريق الساحل من تبوك وما وراءه الديار الشامية أو بلاد تركيا أو إلى المتجمد الشمالي، كل من جاء من تلك الجهة باتجاهه ما فميقاته الجحفة. وميقات أهل اليمن يلملم الذي يسمى الآن السعودية، وقد لا يكون بالدقة السعودية لكنه في قرب من ذلك جدا. وميقاتها المجد قرن المنازل. العراق ما كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ويروى أنه فيما بعد قال لهم ذات عرق، والثابت أيضا أن عمر رضي الله عنه أنهم جاءوا وقالوا أنه جور عن طريقنا يعني قرن المنازل، فقال انظروا حذوها أي حذو قرن المنازل يعني ما يوازنها وأحرموا منه. هذه المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لإنسان يريد حجا أو عمرة وهو قادم أن يتجاوزها غير محرم. فإن تجاوزها وهو غير محرم ثم أحرم بعدما تجاوزها صح إحرامه وصار محرما، ويترتب عليه ما يترتب من الجزاء. وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أن من لم يحرم من الميقات يكون عليه دم، لكن الذي عليه العمل من الصحابة فيما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، واستقر عند أهل العلم أن من تجاوز الميقات ولم يرجع إليه ليحرم منه وأحرم من دونه يترتب عليه فدية ذبح ذبيحة توزع في فقراء مكة. هذه الأماكن هي ليست على بعد مسافة واحدة بالنسبة إلى مكة، لكن أبعد المواقيت عن مكة هو ذو الحليفة في الزمن القديم، قرابة 9 مراحل 9 أيام، ويأتي بعده فيما يتعلق بالجحفة وقرن المنازل. والحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أهل مكة من مكة يعني يحرمون، ومن كان دون ذلك يقول النبي فمن حيث أنشأ. لو أن مسافرا من الرياض سافر إلى مكة ما أراد أن يؤدي عمره ولا حج، لكن بعدما تجاوز السيل وأقبل عن له أن يحج أو أن يؤدي عمره، وفي السابق ما كان ينوي. هذا من الموضع الذي نوى أن يؤدي النسك فيه يلزمه الإحرام منه، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ أي من حيث نوى. أما الذي يتجاوز الميقات غير محرم وهو يريد حجا أو عمره فإن عليه أن يرجع ليحرم منه. إن أحرم ثم رجع لم ينفعه الإحرام، يكون قد دخل في النسك، فرجوعه تعب لا يعفيه من الفدية. هذه المواقيت المكانية فيها بعض الأشياء التي يأتي الشامي ومن كان في الشمال في مصر وتركيا وغيرها يأتي عن طريق المدينة، ويقول أنني بخروجي من المدينة سأمر بالجحفة، إذن لا داعي أن أحرم في المدينة، أحرم من الجحفة لأن ميقاتنا في الأساس. هذا يحكم حديث هن لهن، هذه المواقع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن، هذه المواقع لهذه الأماكن الجحفة للشام ذي الحليفة للمدينة يمن من اليمن قرن المنازل لنجد والمشرق هن لهن لهذه الأماكن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هو قولهم قول الفقهاء إن من أراد مكة عليه أن يحرم يعفيه من اللزوم هذا ما في حديث المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن الحقيقة أن من لم يرد حج ولا عمرة لا يلزمه أن يحرم قبل أن يصل مكة، والمسألة فيها خلاف لكن الراجح عدم الوجوب. العلماء اختلفوا هل إذا جاء الشامي للمدينة وسوف يخرج من المدينة إلى طريق الساحل فيمر الجحفة هل يملك التأخير؟ جمهور العلماء يرى أنه لو كان يملك أولى به أن يحرم من المدينة خروجا من دلالة النص، والنص واضح وصريح أن النبي قال هن لهن هذه الأماكن الموضوعة لتلك الجهات، ولمن مر على هذه الأماكن من قاصد لحج أو عمره ولو لم يكن من أهل تلك الجهات. ولهذا ينبغي لكل واحد على سبيل المثال خرجنا من الرياض ومررنا بالمدينة، لا نقول الله حمنا ميقاتنا السيل الذي نمر من عنده نحرم منه، ينبغي أن نحرم من المدينة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يفعل إبطال النية إبطال العمل فيه صعوبة، إلا أن ما ترك يكون خيرا مما فعل. أحسن الله إليكم. وردنا عدد كبير من الأسئلة ولعل المقام يكفي للإتيان عليها جميعا بحول الله قوته. فضيلة الشيخ، أرجو منكم تبيين الحكم في الدعوة إلى التسهيل والتيسير على الناس في الحج ولو أدى ذلك إلى مخالفة عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كمسألة الرمي قبل الزواج. هذا إن شاء الله يؤجل إلا ما يأتي وقت الرمي. جاء وقت الحديث عن رمي الجمرات إذا أثير النظر في الموضوع. ينبغي أن يكون عند طالب العلم وعند المسلم بصفة عامة أن أمر التشريع إلى الله وإلى رسوله، وليس لأحد شأن في التشريع. العالم ليس من حقه أن يشرع للناس. الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذوا عني مناسككم. لم يقل اجتهدوا، هو قال يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين. لكن التيسير ينبغي أن لا يخرج عما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله إذا وصلنا رمي الجمرات والحديث عنه، إذا عرض هذا السؤال أرجو أن الله يوفقنا جميعا للقائم المسلم. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: معلوم أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، لكن بعض الحملات تقوم بوضع حافلتين، واحدة للنساء وأخرى للرجال، فهل يعني هم حج سويا لكن كل أناس في حافلة، فهل هذا جائز؟ ما دامت المسيرة واحدة، السير واحد، فقد كانت القافلة من الإبل تسير ويكون مع رجل ثلاث نساء وأربع من بنات وزوجات وأخوات، ويكون محرمهن واحد، ولن يكون راكبا مع هذا العدد في مركب واحد، وهذه الإبل تسير، فسيرهم في هذا الطريق، النساء في مركب واحد والرجال في مركب واحد والقافلة في مسيرها تسير بسيرة واحدة، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل جدة ميقات لأهل الآفاق؟ جدة ليست ميقات إلا لأهل جدة، لكن لو فرض أن وافدا للحج أو العمرة يأتي بطريق مستقيم فيما يقابل مدينة جدة، لا يكون مائلا جنوبا حتى يقال في محاذاة يلملم، ولا مائلا شمالا حتى يقال في محاذاة الجحفة، فإذا جاء بالطريق فهو في كلا الحالين لا يحاذي ميقاتا في طريقه، فإذا أخر لما يكون بين الميقاتين فلا حرج فيه. وأما من يأتي مثلا من الجزائر أو ليبيا أو المغرب الأقصى أو وسط أفريقيا أو ما وراء ذلك من جهة الغرب أو الشمال الغربي، فإذا حاذى ميقات الشمال، ميقات الشام الذي وصى عليه الحديث، ومن في سمته يمنة أو يسرة، يحرم من ذلك الموقع. أحسن الله إليكم. حكم التخفيف على الناس وعدم إلزامهم بالدماء إذا تركوا الواجب أو تلبسوا بالمحظور. هذا يجر إلى أن يكون العمل يمكن أن يرتكب الإنسان محظورات كثيرة ويقول لا شيء عليه، فإن التسهيل الذي يكون من شأنه أن يجرئ الآخرين على مخالفة القيام ما يلزم من هذا الدين، الناس أحد يحفيه لتأديبه أن ينظر إليه نظرات فيها الاستنكار، وأحد يحتاج إلى أن يكلف تكلفا ماليا، ثم هذه التكاليف المالية فيها مصلحة للحرم وقاطنين، وقد يكونون من غير القادرين على العمل أو من لا يمكنون من العمل، كما في الأنظمة يمكن يوجد في مكة ناس لا يقدرون على العمل لأنهم لا يتمكنون من العمل وهم محتاجون، فإذا فرضت هذه الفرائض على الناس دماء إطعام مساكين وأمثال ذلك، وجد الإنسان وإن كانت فيها مشقة على المخالف لكن فيها تربية له ليلتزم القيام بأداء الأعمال كما شرعت، ولينتفع من يكون محتاجا وبصفة غير مصحوبة بمنة، لما يتصدق مجرد صدق صاحبها شيء من المنة، لكن لما تكون نفقة تفرض لارتكابه المحظور يجد الإنسان لها مجال في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم الإحرام قبل الميقات سواء في الطيارة أو في البلد قبل الذهاب إلى المطار؟ لا شك أن الالتزام بما التزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة، وتوطين النفس على التقيد بالبداية والانتهاء بما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أثره في سلوك الإنسان في عبادته. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه أن أحدا أحرم ألزم نفسه ليحرم مكان من بعيد قال: لا يتحدث الناس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يخالفونه في بداية إحرامهم. وعمر استنكر بذلك، واستنكاره يدخل في باب السنة، يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، فما يكون استنكره عمر رضي الله عنه أو الصديق أو عثمان أو علي رضي الله عنهم أجمعين يكون داخلا في مدلول أن ذلك مما ينبغي أن يحرص المسلم على أن يتقيد به، لكن لو فعل لا يقال بطلت. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ذكر ابن قدامة في باب المواقيت فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، يا شيخنا هل يجب عليه أن يرجع من جديد ويبيت النية والمسألة بالخيار؟ إذا أحرم تجاوز الميقات إن رجع من إلى الميقات يحرم منه فلا شيء عليه، وإن أحرم من موضعه ورجع محرما قاصدا أنه دخل في النسك، لأنه قد يلبس الملابس ملابس الإحرام على سبيل المثال يخرج من مكة أتى من المدينة أو اليمن ثم رجع من مكة ولبس ملابس الإحرام، مجرد اللبس ليس هو الإحرام، الإحرام أن ينوي الدخول في العبادة، الإنسان يتوضأ ويقف في الصف، لكن لا يقال يصلي الآن حتى يكون بدأ نية وعملا. فلو أراد أن يرجع إلى الميقات وقد أحرم صار رجوعه لا فائدة فيه إلا مجرد تعب، وهو نوى الدخول في العبادة فلا يفيد ذلك الرجوع. ويقول: إذا حج الرافضي ثم هداه الله للسنة فهل يجزيه حجه السابق عن حجة الإسلام؟ لا شك أن من يرتكب الشرك الأكبر من سائر الناس ادعاؤه أنه على الإسلام والحق وهو يوم يرتكب الشرك الأكبر لا تنفعه الأعمال، لأن الحج إنما هو لمن حج ملتزما بواجبات الإسلام. الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أشرك دعا غير الله ومات على ذلك لا ينفعه عمل عمله في حال شركه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا تجاوز الميقات وأحرم فهل عليه إثم مع قيامه بالفدي؟ لا شك أن من تعمد مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثم، لكنه يدخل في حديث التوبة تجب ما قبلها، ومدلول الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقوله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب، وقوله في حديث الصحيح أتيتني ابن آدم بقراب الأرض خطايا ولقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فتجد سلامة العقيدة وصفاءها له أثر. الذنوب كلها إذا لم تكن شركا فإنها داخلة، كما في حديث أبي ذر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلى آخره ومات على ذلك دخل جنة. يا قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر ثانية وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. رضي الله عنه من بغضه للمنكرات قال وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يأتي بأن وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه أرضاه. إنما ينبغي للمسلم أن يحرص، لأن الذنوب إذا تكاثرت ربما حالت بين العبد وبين حسن الخاتمة، إذا تكاثرت أمرضت القلب، فإذا زادت قد تقتل القلب. ولهذا الواحد يحتاج به لو كان ما يرى أنه أذنب أن يكثر من الاستغفار، لأنه قد يذنب وهو ما درى. البصيرة إذا كلت لا ترى إلا القريب وقد لا ترى، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أحسن الله إليكم. هذا يسأل ثلاثة أسئلة: حكم الحج دون تصريح، وكذلك حكم لبس الكمامة للحاجة، وهل له أن يشترط لوجود الخوف من المرض؟ الإنسان له أن يشترط شرطا عاما أو خاصا. إذا لم يشترط شرطا محرما فإنه يدخل المؤمنون على شروطه إلا شرطا حل حراما إلى آخر الحديث. وطاعة ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية واجبة، إذا أمر ولي الأمر الناس لا يحجوا إلا بتصريح وجب على الناس أن يسمعوا ويطيعوا، لكن إذا انفلت أحد وعصى ولي الأمر وحج هل نقول إن عملك باطل لا يعتد به؟ هنا نقول لا، لكن نقول أثم من عصى ولي الأمر، والله أمر الناس أن يطيعوا الله ورسوله وولاة الأمر منهم، وكل أمر يأمر به ولي الأمر إذا لم يكن يرتب منكرا أو يمنع من قيام المأمور بترك واجب متحتم عليه فعليه أن يسمع ويطيع. النبي قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وليس معناه أنه يكون هو، لكن ضرورة ضبط المسيرة للأمة واجتناب ما من شأنه أن يفل عزم الأمة ويشتت شملها ويفرق جمعها، ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على تحقيق هذه المطالب العظيمة. وإذا منع ولي الأمر من الحج إلا بإذن يطلب الإذن، إن لم يحصل له الذي أوجبه الله على العباد حجة واحدة في العام في العمر، فما دام أنك حججت مرة ومرة ومرات، إذا ما أمرك ولي الأمر أن لا تحج فاسمع وأطع. أحسن الله إليكم. وماذا عن لبس الكمامة للحاجة؟ إن شاء الله لا حرج في ذلك، هي ليست بغطاء رأس وإنما هي لثام، فلا حرج. ينبغي للإنسان حقيقة أن يكون قوي التوكل وأن يطمئن إلى أنه لن يكون إلا ما قضاه الله، وأن ما قضاه الله لا يمنعه كمامة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لي ابن عمه ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد زجاج، تعرف إلى الله في الرخاء يعذبك في الشدة، إلى آخر الحديث فيه. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطيلة الصحف، فالمكتوب على العباد لا محالة سوف يكون، لكن قد يكون إذا لم يستعمل الكمام ثم أصيب قال لو فعلت ما أتاني هذا الشيء، لا حرج استعمل الكمام وليثق أن ما كتبه الله سيكون. لما جاء أناس من الصحابة لهم جارية، يقول مالكها له جارية ويريد أن يلم بها ويخشى أن تحمل ويستأذن بها ليعزل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا لا تعزل فسيأتيها ما قدر لها. فحملت، فجاء النبي قال حملت، قال له: ألم أقول لك بأنه سيأتيها ما قدر لها؟ هذا يقول: ما سبب عدم صحة الحج من العبد إذا كان مستطيعا بماله وبدنه؟ ولم يقل أنه لا يصح، وإنما قال لا يجزئه عن حجة الإسلام لأنه قد لا يستطيع أن يقوم بكل ما يلزم لكمال الحج، قد يزاحم حق سيده وقيامه بأعماله. ولهذا لم يقل الذي أنه لا يحج لا يصح منه، وإنما أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. أحسن الله إليكم. هذا سائلا يسأل يقول: أنا طالب علم متزوج ومتفرغ لطلب العلم، وتأتيني بعض الإعانات المالية باسم كفالة طالب علم، وأنا علي دين، فهل يجوز أن أعطي والد كبير في السن الذي لا يعمل وهو محتاج وليس له مصدر دخل، أم علي أن أقضي ديني وأنفق منها في شراء الكتب وفي طلب العلم؟ بل يجوز لك هذا وهذا إذا وصلت هذه الأشياء صرت مالكا لها، تقوم بها بما ترى أنه الأنسب لك والأوفق. فإذا أعنت والدك بشيء مما يأتيك فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: يا شيخ، كنت في المرحلة المتوسطة واعتمرت وانقطع وضوئي أثناء الطواف، فلم أبالي لأني كنت خائفة من الزحام، فماذا علي؟ لا شك أنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة أنها عن الطواف أنه صلاة، إلا أن الله باح لنا الكلام، فما دام الله باح الكلام فلن يبح أن نطوف على غير طهارة. فالصحيح أنها الطواف لا يصح إلا بطهارة، لكن إذا مضى الوقت وتجاوز وأدى هذا الشيء أرجو أنه إذا فعل جبرا لذلك ذبح ذبيحة لفقراء مكة أنها تجزي. أما لو كان بالإمكان أن يتدارك الإنسان ويرجع ليؤدي ذلك العمل كان واجب عليه ذلك الرجوع. أحسن الله إليكم. رجل استناب عن غيره وأخذ مالا وفاض شيء من المال بعد الحج، فهل له أن يستفيد منه أو أن يرجعه إلى صاحبه؟ إن كان اشترط عليه أن يعطى ما ينفقه في حج في قيامه بهذا العمل، فما أنفقه يأخذه وما زاد يرده إلى صاحبه. وأما إذا أعطي هذا المال ليحج فقط ولم يشترط عليه إرجاع ما يبقى، فهو يكون قد ملك ما أعطي عندما أدى ما كلف به من العمل. أحسن الله إليكم. تقوم بعض المكاتب التعاونية بتحجيج من أسلم حديثا من غير القادرين، فهل هذا العمل سائغ؟ لا بأس أن يحسن الناس إلى المحتاج وإلى غير المحتاج الذي لن يحج بنفسه ولو كان قادرا، لكن إذا أحسن إليه وحج به حج فلا حرج إن شاء الله في ذلك. أحسن الله إليكم. سائل يقول: اجتمعت شروط الحج لشخص وزوجه حامل ومتوقع أن تضع أيام الحج، فهل هو معذور بترك الحج وهي فريضة الإسلام؟ إذا كانت لا يمكن أن تتولى أمرها إلا به، يخشى عليها لو ذهب للحج، ومخافته عليها مخافة احتمالها قوي، كان ذلك مما يبرر عدم قيامه بالحج، لأن المخاوف بعضها يكون خليقا بأن يعتبر، وبعض المخاوف تكون وساوس ينبغي أن يتأكد من الأمر. وهذا طلب وسؤال يقول: لا شك من في أهمية التوحيد وتربية الناس عليه، فهل نحظى من سماحتكم بدرس في كتاب التوحيد الشيخ الإسلام؟ أرجو أن يحقق الله ذلك إن شاء الله. وهذا شخص يسأل ويقول: صلى إلى غير القبلة لمدة أسبوع، وهذا الشخص كان يصلي بعض الفروض في المسجد وبعض الفروض في الشقة إلى غير اتجاه القبلة من غير اجتهاد، ثم علم بذلك وهو لا يعلم عدد الفروض التي صلاها إلى غير اتجاه القبلة، فماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين. أما إذا صلى بغير اجتهاد فالصلاة غير صحيحة، لكن لا أعتقد أنه صلى بغير اجتهاد، لكن أفكر وظن أنه على صواب، فما دام أدى صلواته مصطحبا ذلك الظن بأنه على اتجاه القبلة، ولو لم يكن خرج وسأل ربما ظن أن في صميم المنزل أنه ينزله تتجه الكعبة، فما صلى إن شاء الله لا يضيع. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز للمريض أن يوصي شخص آخر للحج عن غير حجة الإسلام؟ لا مانع بذلك، إذا أوصى أحدا بأن يحج عنه وقبل الموصى بأن يقوم بذلك فلا حرج إن شاء الله. وهذا يسأل عن: هل الإحرام سنة يصليها المرء قبل الدخول في النسك؟ لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يحرم صلى، إن الذين نقلوا إحرامه من الجيران لم يذكروا صلاة أنه صلاها، وإنما إحرامه في حجة الوداع أحرم بعد صلاة الظهر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتار ويحد ممن أراد أن يحرم أن يصلي ركعتين قبل إحرامه، فإن فعل فلا حرج، إن توضأ وصلى ركعتين ولم يكن في وقت نهي فلا حرج إن شاء الله عليه، لكن ذلك غير لازم. أحسن الله إليك. وهذا يقول: نطلب منكم محاضرة أن تكون بعنوان صفة الحج الصحيحة ثم توزع في شريط ليستفيد منها طلاب العلم العامة في موسم الحج. إن شاء الله هذا ممكن، وأوفى حديث فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث جابر المخرج في صحيح مسلم وغيره، فإنه رضي الله عنه بدأ من حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى ذي الحليفة، ثم مسيرة إلى مكة، ثم إلى منى، ثم إلى عرفات، إلى أن أعد مناسك الحج، فهو أوفى حديث متواصل. الشيخ ناصر الدين الألباني ألف رسالة في الحجة، وقال حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، فذكر ما ذكره مسلم ثم أضاف إليها ما ذكره جابر رضي الله عنه وروي من غير طريق مسلم مما قد يكون في زيادة. فإن شاء الله إذا الله وفق يمكن يحدد وقتا لتلقى في محاضرة أو كلمة ويكون الناس على علم بها قبل حصولها إن شاء الله. أحسن الله إليكم، ولعل تكون في هذا الجامع المبارك. وهذا يسأل يقول: هل ما يسلى من النساء في المغازي هي غير ذات الزوج أم المتزوجة كذلك؟ لا، السبايا من المشركات، من سبايا الحرب، يسلى ذات زوج وغير ذات زوج، لكن ذات الزوجة لا تجامع، لا يجامعها من تقع في نصيبه إذا كانت حائلا إلا بعد الاستبراء، وإذا كانت حاملا لا يقربها حتى تضع حملها. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مجح، يعني بطنها كأنه جحة، في أحد المغازي، فسأل قال لعله يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة إلى آخره، لأن ذلك محرم. ولهذا جاء في الحديث الآخر: لعن الله من سقى زرع غيره، يعني الحمل من شخص إذا جامع الرجل المرأة الحامل من غيره فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في غير الزنا، وأما في الزنا فهو ملعون في أحواله كلها، نسأل الله العافية. وهذا السائل يقول: أريد التورق في الأسهم النقية عن طريق أحد البنوك التي بها هيئات شرعية، فهذا العمل جائز لأني محتاج إلى هذا المال؟ أرجو الجواب عنه. التورق يسمى تورقا لأن المشتري للسلعة لا يريد شراء السلعة، وإنما يريد أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ليبيعها بثمن معجل. وفيه خلاف بين عند أهل العلم، منهم من يرى أن التورق غير جائز لأن المقصود ليس بالسلعة، وإنما المقصود بالورق النقد، والورق إنما هي الفضة، ما كان عند الناس في الزمن القديم أوراق نقدية، وإنما الدراهم تسمونها ورقا. فالتورق أن يشتري السلعة ليبيعها حتى يتمول النقد، والصحيح الراجح من كلام أهل العلم جواز ذلك، لكن لابد أن يتوفر معنى التورق، أن تكون السلعة مملوكة للبائع الذي باعها على المتورق، وأن يحوزها، وأن لا يبيعها على من باعها عليه، لأن هذا نوع احتيال على الربا، كأنه باع نقدا بنقد وجعل هذه الوسيلة بين البيعتين احتيالا على الربا. أحسن الله عليكم. وهذا يطلب التوجيه لطلاب العلم في وقت الفتن، ماذا يصنعون؟ كانت نيتي أني أبدأ في النصيحة في البداية ونسيتها، كان بودي أنني نصحت بأن يخلص الواحد النية في العمل، وأن يكون في أداء عمله مفكرا في أحواله، هل له معاصي ليتوب منها، هل عليه تبعات يقدر على أن يتحلل منها ولم يتحلل ليبادر. يقول الشافعي رحمة الله عليه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالإنسان يحرص على أن يتبرأ من المعاصي بقدر ما يستطيع، ويخلص. ثم أيضا على طالب العلم أن يعرف قدر العلم، لا يكون للمباهات ولا لإظهار المنزلة والجاه، ليحرص على التبرع البراءة مما يفسد حياة الإنسان. الحديث الوارد المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال، الجاه والمال. يفكر الإنسان في حياته في إقدام عمل، هل من بواعث قصده لذلك العمل أن يستطيل على الناس عن كذا عن كذا؟ يحاول بقدر الإمكان أن يمحض النية ويمحصها حتى تكون بقصد إرضاء الله جل وعلا وتحصيل العلم الذي ينفع المرء في كل الأحوال. والإنسان ينبغي أن يتعاهد نفسه، النفس أمارة بالسوء وفيها جموح وجروح للهوى. ويقول ذلك الشاعر: والنفس كالطفل، إن تحمله شبع على حب الرضاع وإن تفطه ينفطن. وإن كان البيت لشخص دخل في بيته أبيات شركية، نسأل الله العافية، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا في موقفنا هذا ومجلسنا هذا نبتغي بعملنا وجه الله جل وعلا، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وما آتانا، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يحفظ على بلادنا أمنها على دينها ودنياها وعلى بلاد المسلمين، وأن يوفق من ولاه الله أمرنا لنصرة دين الله والحرص على قمع الباطل أين كان، وأن يكون قدوة لولاة المسلمين في كل مكان في تطلب مرضاة الله جل وعلا، كما نسأله جل وعلا أن يوفق لتوفير أسباب الأمن في هذه البلاد على الدين والدنيا، وأن يثيبه على ذلك أجزل الثواب في ترفية قواعد الملك وسلامته من كيد الأعداء وصيانته بالعقيدة والشريعة وحراسته بالأخلاق الكريمة الفاضلة